بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه صحابي أو لا أو لا يكون كذلك، بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منه شخص واحد. فالأول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابنه عمر عن ابن عمر، وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد كحديث شعب الإيمان، وقد تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. نعم، شرع الشيخ عليه رحمة الله الحافظ ابن حجر في بيان تعريف يعني ماذا الغرابة، هو مر معنى تعريف الغريب أو الفرد، ثم الآن شرع فيما يتعلق بتقسيمه، أن الغرابة أو الفرد ينقسم إلى قسمين: فرد مطلق أو غريب مطلق، وفرد ماذا نسبي أو غريب ماذا نسبي. وأما ما يتعلق بتعريفي فقد مضى، ما يتعلق بتعريفي فقد مضى، وهذا هو آخر أنواع ما يروى من حيث العدد، آخر أنواع ما يروى من حيث العدد. يعني الحافظ ابن حجر له منهج وله طريقة في نزهة ماذا النظر، سينتهي بإذن الله عز وجل عند ذكر الغريب ما يتعلق به، الغريب المطلق والنسبي، يكون انتهى من أقسام الأخبار من حيث عدد النقلة، من حيث عدد ماذا النقلة، يكون هذا فصل كامل انتهى منه. وإذا انتهينا منه اليوم بإذن الله عز وجل ففي الغد مراجعة من قوله والخبر إلى هنا، هذه لابد من المراجعة حتى نهضم ما درسناه. أما ما يتعلق بأول من ألف وصنف هذه فائدة يعني كما يقال جانبية، لكن المصطلح الحقيقي هو من قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والخبر هو كذا إلى آخره. عندنا في أول الكتاب قال: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف الحديث. من هنا استبدأ ماذا المراجعة، من هنا استبدأ المراجعة إلى آخره، وتكون المراجعة إن شاء الله متقنة، الإنسان يهيئ نفسه فيما يتعلق بالمراجعة، ما يتعلق بالمراجعة والمذاكرة، لأننا نكون انتهينا من فصل كبير وطيب، من فصل كبير وطيب. فقال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، الغرابة إما أن تكون في أصل ماذا السند، معنى أن الغرابة قد تكون في أصل السند أي التفرد من الراوي، قد يكون في أصل ماذا في أول السند، أو قد يكون في أثنائه، أو قد يكون في آخره، أو يكون ماذا في جميع يعني ماذا مراتب ماذا السند، وفي جميع طرق ماذا السند، أو في جميع طبقات السند. فلا يتصور التفرد إلا في مثل هذه الأحوال: أول السند، آخر السند، أثناء السند، من أوله إلى آخره. هذه هي صور التفرد، هذه هي صور ماذا التفرد. وهذا التفرد قسم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى قسمين: تفرد مطلق، وذكر أمثلته، والتفرد ماذا نسبي. وإذا عرفنا التفرد المطلق ما دونه من الصور ومباشرة تحكم عليه بأنه تفرد ماذا نسبي، حتى يسهل عليك الأمر. أن الإنسان إذا عرف الشيء عرف ضده، ولكنه يتعلم ضده من باب يعني زيادة معرفة، كما قال حذيفة: الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر، من أجل يميز الخير من الشر، فإن الإنسان قد يدرس الخير جملة وتفصيلا ويعمل به، لكن قد لا يدرك ماذا؟ الشر، فقد ربما يقع في الشر، فلا بد الإنسان كما يعرف الخير لا بد أن يعرف الشر. وهكذا فيما يتعلق بمعرفة ماذا؟ الغريب يقابله ماذا؟ الغريب الفرد يقابله ماذا؟ الغريب ماذا؟ النسبي. وإذا عرف الإنسان الغرابة ماذا؟ المطلقة، ما يقابله يسمى ماذا؟ غريب ماذا؟ نسبي، أو فرد ماذا؟ نسبي. لكن ذكر لك الحافظ رحمه الله تعالى هذه المقابلة زيادة في الفهم، زيادة في الفهم وزيادة في العلم. فقال عليه رحمه الله: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، إما أن تكون في أصل السند. والآن يبين لك الحافظ في مثل هذا المقام ما هو أصل السند، ما هو أصل السند، أي ما هو المكان الذي يرجع إليه ماذا؟ السند، يرجع إليه ماذا؟ السند. فقال: أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، الموضع الذي يدور عليه الإسناد ويرجع الموضع. وقال في آخر أو المعنى الآخر: ولو تعددت ماذا؟ الطرق ماذا إليه. وهذا ما يسمى عند العلماء بمعرفة مخرج الحديث، بمعرفة مخرج الحديث، أي الراوي الذي تدور عليه الأسانيد. هذا مهم جدا، هذا مهم ماذا؟ جدا. إذا عرفت ماذا المخرج سهل عليك، لأنها قد تتعدد الأسانيد والمخرج واحد هو ضعيف، الأسانيد دي 20-30 إسناد ما تنتفع بها، ما تنتفع بهذه الأسانيد، لأنها تلتقي في واحد وهذا الواحد ضعيف أو مدلس وقد عنعن، أو مدلس وقد عنعن، ما تستفيد منها. يعني لو دارت الأخبار على الأعمش جاء 20 سند، جاء 20 سندا أو 30 سندا إلى الأعمش، كلهم أئمة وثقات يروون ماذا عن الأعمش، والأعمش يرويه عن التابع الذي فوقه بالعنعنة، ما سننتفع، لأن المخرج واحد، لأن المخرج واحد. فقوله ماذا؟ ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في المكان الذي يدور عليه الإسناد أو تدور عليه الأسانيد، ما يسمى بالمخرج، ما يسمى بالمخرج، هذا يسمى عند الحافظ ابن حجر أصل السند، أصل ماذا؟ السند. قال: ولو تعددت الطرق إليه، قال: وهو طرفه، وما زال يعرفه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي، وهو طرفه الذي فيه ماذا؟ الصحابي. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالغريب ماذا؟ المطلق، وأن طرف السند يعني للصحابي ولا التابعي، للصحابي ماذا ولا التابعي، بمعنى أن الرتبة الأولى من السند وهو أعلاها، أعلاها ماذا؟ الصحابي، لا يدخل في هذا التفرد. يعني لو عندنا يعني 10 أسانيد لابن عمر، والمخرج ابن عمر، والمخرج ماذا؟ ابن عمر، يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لا يدخل في هذا الباب، لا يدخل في هذا ماذا الباب. فلهذا قال: وهو طرف الذي فيه الصحابي. ولماذا لا يقال الصحابي داخل في هذه المسألة؟ لأنهم حينما يبحثون الغرابة يعني المطلقة أو النسبية من أجل صحة الحديث أو ضعفه، لأن الحافظ ابن حجر قدم لك مقدمة في أن الخبر المقبول وسرد الخبر ماذا، فهو يتكلم على الأخبار التي تقبل أو ترد، والصحابي عدل، الصحابي ماذا؟ عدل، لا يبحث ماذا فيه. فدل على أن الصحابي لا يدخل في من يدور عليه الإسناد. لكن الذي يشكل على هذا، الذي يشكل على هذا أنه مر أن المتواتر هو ما يرويه جمع عن جمع في كل طبقة، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. يعني إذا جاء الحديث عن صحابي ثم اشتهر بعد الصحابي أو تواتر بعد الصحابي، هل يطلق عليه بأنه ماذا متواتر أو لا يطلق عليه بأنه ماذا متواتر أو لا يطلق عليه بأنه ماذا متواتر؟ يعني هذه المسألة فيها شيء من الإشكال، لكن الحافظ ابن حجر يتكلم على هذه المسألة الآن هنا، فيقول: وهو طرفه الذي فيه الصحابي، أو لا يكون كذلك، أو لا يكون ماذا كذلك. بالمثال يتضح لنا، قال: أو لا يكون كذلك، أي بمعنى أنه أن الشخص الذي تدور عليه الإسناد الأسانيد أو الإسناد أكثر من واحد، أكثر ماذا من واحد، فهذا فيه النوع الثاني كما سيأتي، هذا فيه النوع الثاني كما سيأتي. قال: أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه، كأن يكون عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد، كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد، يعني 2 أو 3 من التابعين، 2 أو 3 من التابعين. معنى ذلك أن الطبقة الأولى لا تدخل عندنا في باب الغريب ولا في باب ماذا الفرد. وفيه إشارة أيضا أن الطبقة أيضا الثانية لا تدخل في باب التفرد، وأن الذي يدخل في باب التفرد هو ما يتعلق بالطبقة الثالثة، فيقول كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد منهم التابعين. قال ثم يتفرد برواية عن واحد منهم شخص يرويه ماذا؟ يعني جماعة، يعني ثلاثة من التابعين يروون ماذا عن ابن عمر، ثم يأتي واحد من تحت هؤلاء ماذا التابعين فيرويه عن واحد ماذا منهم، حينها تأتي هذه ماذا؟ قال ثم يتفرد برواية عن واحد منهم شخص واحد، شخص ماذا واحد. إذن مثل لك ماذا بمثال يشمل الفرد المطلق والفرد ماذا النسبي، الفرد المطلق والفرد ماذا النسبي. فيذكر رحمه الله تعالى هذه ماذا المسألة، أي أن التفرد إنما يكون في الثالث، يعني الطبقة الأولى ما يأتي عليها، الطبقة الثانية ما يأتي عليها، الطبقة الثالثة يأتي التفرد النسبي. معنى أن الأول إذا رواه الصحابي أو رواه عن الصحابي تابعي أو رواه عن الصحابي ماذا تابعي أو تابعيان، ما زال من قبيل الفرد المطلق أو الغريب ماذا المطلق، يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ثلاثة من الصحابة، ما يدخل في باب الغرابة، ما يدخل في باب الفرد ماذا النسبي. وهكذا لو رواه واحد عن من الصحابة ورواه عن الصحابي اثنان من التابعين، ما زال في الفرد ماذا المطلق والغريب ماذا المطلق. متى يأتي؟ في الطبقة الثالثة، في الطبقة ماذا الثالثة، إذا رواه عن واحد من هذين التابعين شخص ماذا واحد، يعني والتابع الآخر رواه عنه ماذا جماعة أو شخص آخر. يقال مثلا يعني عندنا حديث ابن عمر، عندنا حديث عبد الله بن عمر، والراويان المشهوران عن ابن عمر سالم ونافع، سالم ماذا ونافع، فابن عمر تفرد بحديث ثم يرويه عنه سالم وماذا وكذلك نافع، إلى الآن ما زال فرد مطلق وما زال الغريب، ما زال فرد مطلق وما زال ماذا الغريب. يأتي الزهري فيرويه إما عن سالم وإما عن نافع، حينها يأتي التفرد النسبي، حينها يأتي التفرد ماذا النسبي، مع أن الحديث قد يكون مشهور عن غير الزهري، يروي عن نافع هو روى عن سالم ويأتي آخر فيروي عن نافع فيقال هذا هو التفرد النسبي. فنستفيد ماذا؟ أن الطبقة الأولى ما يأتي عليها التفرد ماذا النسبي، ولا الطبقة الثانية يأتي عليها التفرد النسبي، وإنما يأتي التفرد النسبي في الطبقة ماذا الثالثة، كما هو مثال الحافظ بن حجر، لهذا قال بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد، ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. عرفنا هذه الصورة؟ إذن هذا مثال الحافظ بن حجر يعني ماذا يعرفنا ما هو أصل السند. قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، من هو أصل السند؟ بيّن لك أن الموضع الذي يدور عليه الإسناد ويرجع، أو ولو تعدد ماذا الطرق ماذا إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي. مع هذا بالمثال زاد غير الصحابي، دل على أن تفرد الصحابي بالحديث لا يعتبر من قبيل ماذا الغريب، ويعني ماذا ولا يعتبر من قبيل الفرد يعني المطلق، لا من الغريب ماذا المفرد أو الغريب، ولا من قبيل المفرد يعني المطلق. ثم بعد ذلك يرويه عن الصحابي تابعيان، إلى الآن ما في تفرد نسبي مع أنه اثنان، مع أنه ماذا اثنان. يقول هذا أيضا بالمثال أن هذا ما زال من قبيل الفرد المطلق أو الغريب ماذا المطلق. ثم بعد ذلك تأتي الطبقة الثالثة فيروي عن أحد التابعين واحد، ويروي عن الآخر آخر ولا جماعة ما في إشكال، فيقول لم يروي عن سالم إلا الزهري، لم يروي عن سالم إلا الزهري، مع أن الحديث قد يكون مشهورا، مع أن الحديث قد يكون ماذا مشهور عن غير الزهري عن سالم، يكون عن نافع وروى عنه جماعة. فهذا رأي الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ونبقى عليه، نبقى على هذا. ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد، ثم قال فالأول الفرد المطلق، وهذه طريقة ماذا الحافظ رحمه الله تعالى، طريقة التقسيم العقلي، طريقة التقسيم ماذا العقلي، بذكر الشيء وما يضاده أو ما يناقضه، فرد ويقابله كذا، مطلق ويقابله كذا، هذه طريقة الحافظ، تقسيم عقلي باعتبار الشيء ما يضاده والشيء ما يقابله والشيء ما يناقضه. فقال فالأول الفرد، ما هو الأول الفرد؟ الذي تفرد في أصل السند واحد، أو تفرد بعد الطبقة الذي بعده اثنان، هذا ما زال فرد مطلق. فإذا جاءت الطبقة الثالثة فجاء التابعي، يعني ماذا بعد التابعين، يروي عن أحد التابعين، قال ها هنا يأتي الفرد النسبي، لهذا قال فالأول الفرد المطلق، كحديث قال كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار، ما ذكر الصحابي، عن ابن عمر، تابعي عن ابن عمر. إذن الغرابة المطلقة وكذلك الفرد المطلق يبدأ الآن في هذه الصورة بهذا المثال من التابعي. ابن عمر ما هو داخل في هذا، ابن عمر لا يدخل في هذا ماذا الأمر. والسبب كما قلنا أنهم حينما يبحثون الفرد النسبي والفرد المطلق يريدون القبول أو الرد، والصحابة تقبل أحاديثهم، والصحابة تقبل ما دونهم، يأتي مسألة القبول والرد، يأتي مسألة القبول ماذا ورد من التابعين فما دون، من التابعين فما دون. لكن كما قلنا يشكل على هذا فيما يتعلق بالمتواتر، لكن هذه مسألة أخرى. قال في الأول الفرد المطلق كحديث النهي، قال تفرد به عبد الله بن دينار تابعي عن ابن عمر، وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد، قال كحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي ماذا صالح، قال وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثر. إذن التفرد قد يكون ماذا من واحد، يعني في الطبقة الثانية، وقد يأتي التفرد في الطبقة الأولى والثانية والثالثة، وقد يأتي التفرد في الطبقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. الأولى كهذا الحديث، والتفرد ماذا في طبقتين كما قلنا، عبد الله بن دينار يروي عن أبي صالح عن أبي هريرة، هذه الآن تعتبر ثلاث طبقات، والأول طبقتين عبد الله بن دينار وابن عمر، والطبقة وأربع ماذا طبقات كما مر معنا في حديث كلمتان خفيفتان على اللسان، آخر حديث في صحيح الإمام البخاري وأول حديث في صحيح الإمام البخاري، إنما الأعمال بالنيات، عمر عن علقمة بن وقاص عن إبراهيم التيمي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، أربع طبقات، أربع ماذا طبقات، كل هذا من قبيل الفرد النسبي من الفرد المطلق، كل هذا من قبيل الفرد المطلق، الفرد ماذا المطلق. فهذا هو مثاله عليه رحمة الله في هذا الأمر. إذن عرفنا الآن الفرد المطلق والفرد النسبي، الفرد المطلق والفرد ماذا النسبي، أن الطبقة الأولى هذه يصدق عليها بأن التفرد ماذا يعني مطلق وغريب، وغريب ماذا مطلق، وهكذا الطبقة ماذا الثانية تبدأ مرحلة يعني التفرد النسبي في الطبقة ماذا الثالثة، إذا كان يرويه اثنان من التابعين عن الصحابي وينفرد يعني ماذا من الناس عن أحد التابعين ماذا برواية الحديث، يأتي بعد ذلك الفرد النسبي، يأتي بعد ذلك الفرد ماذا النسبي. هذا التمثيل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فمثل به عدة أمثلة، قال وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. قال وفي مسند البزار، مسند البزار يعني يقول ومن مضان التفردات، من مضان التفردات مسند البزار المسمى ماذا يعني بالبحر الزخار، بالبحر ماذا الزخار، طبع في مجلدات ثلاثة وأكثره ضائع وأكثره ماذا مفقود، أكثره ماذا مفقود. وهذا الكتاب كتاب علل، مسند البزار هذا الكتاب كتاب علل، وهو كتاب ماذا مفيد، وهو كتاب ماذا مفيد، لكنه لا يوجد مكتملا، لا يوجد ماذا مكتملا. وهذا الكتاب كتاب مفيد يعني عند المحدثين، كتاب مفيد عند المحدثين، والسبب أن كون يعني صاحب الكتاب يقول ولا يعرف الحديث إلا عن فلان، هذا يدل على علم غزير معنى أحاط بالسنة، ولهذا يقولون يعني ماذا هذا العلم الحافظ ابن حجر يصعب عليه أن يناله، والحافظ الذهبي يصعب عليه أن يناله، بل كثير من المحدثين يصعب عليه أن ينال علم ما يسمى بالتفردات، لأن كونه يعني يحكم على هذا السند بأنه تفرد به فلان في هذا السند، هذا يعني لابد أن يحيط بالسنة كاملة، هذا لا يقول لا يتكلم فيه إلا أبو حاتم، أبو زرعة، الإمام أحمد، مثل هؤلاء الجبال الذين حفظوا السنة. أما يأتي من المتأخرين كالذهبي وكابن حجر ويقول لا يعرف إلا من طريق فلان، ما سيقبلون منه، ما سيقبلون منه. ولهذا علم ماذا التفردات من علم العلل، وهو يدل على غزارة العلم وعلى حفظه، وأنه أحاط بالسنة، وأنه أحاط ماذا بالسنة. حتى قالوا في شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى حديث لا يعرفه شيخ الإسلام فلا يعتبر حديثا، الرجل استقرأ، عنده استقراء تام، عنده استقراء ماذا تام، حديث لا يعرفه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى فلا يسمى حديث. إذن من مضان التفردات سواء كان الفردي يعني ماذا المطلق أو النسبي، ما هي الكتب مضان هذا الفن، هذا المسند، مسند البزار، مسند البزار. إذا أردت أن تعرف الأفراد، إذا أردت أن تعرف الفرد المطلق أو الفرد النسبي، من مضان هذا الكتاب مسند البزار، المسمى بالبحر ماذا؟ الزخار، فيقول لك لم يروي عن ابن عمر إلا فلان، خذها فائدة وانتهي، لا تبحث. إذا قال هذا الحديث لا يعرف من حديث ابن عمر إلا عن عبد الله بن دينار، إلا عن عبد الله بن دينار، لا تبحث، لا تتعب نفسك. وهكذا إذا قالوا فيما يتعلق بحديث شعب الإيمان، أعلى يعني الإيمان لا إله إلا الله، وأدناه ماذا؟ الإيمان شعب، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذا قيل لك أن هذا الحديث لا يعرف إلا عن عبد الله بن دينار، وعن عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وعن أبي صالح عن أبي هريرة، خذها فائدة، لا تبحث، لا تبحث عن مخرج ماذا آخر، ولا استقرأوا السنة كاملة. قال: وقد استمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم، وفي مسند البزار، يعني الشيء الكثير، يعني من مظان هذا الفن وهو الفرد النسبي أو الفرد المطلق هذا الكتاب. والآن كما قلنا لا يتوفر منه إلا 3 أجزاء، والباقي مفقود. والباقي ماذا مفقود؟ وهو كتاب علل. كيف كتاب علل؟ كتاب علل لأن هذا الحديث لا يروى إلا بهذا الإسناد، لا يروى إلا بهذا الإسناد، هذه من كتب العلل يعتبر، لأن كون الشخص اطلع على الأسانيد فلم يجد يعني إسنادا يروى بهذا الحديث إلا هذا الإسناد، إلا هذا ماذا الإسناد، فهو من قبيل كتب ماذا العلل، من كتب ماذا العلل. وإلا في الإنسان الواقف على إسناد لمتن قد يبحث في أسانيد لهذا المتن، يقال له يا فلان لم يروى إلا هذا، فأدل على أنه من كتب العلل. متى اتضح أنه من كتب العلل؟ أنه بعد البحث، بعد البحث والنظر والتدقيق في السنة لم يجدوا إلا هذا الإسناد، إذن فهو من كتب العلل، فهو من كتب ماذا العلل. قال: ومن مظان أيضا يعني ماذا هذا الفرد النسبي أو الفرد المطلق المعجم الأوسط. الطبراني عليه رحمة الله له ماذا؟ له 3 كتب. والطبراني سبحان الله يقولون أول ما ولد هو والرام هرمزي في يوم واحد، وعاش 100 سنة كلاهما، وتوفي في يوم واحد، عاش في يوم واحد، ولد في يوم واحد، وتوفي في يوم واحد، وكلاهما عاش 100 سنة، كلاهما عاش ماذا 100 سنة. هذا الطبراني عليه رحمة الله له 3 معاجم: المعجم الصغير، والمعجم الأوسط، والمعجم ماذا الكبير. المعجم الكبير يأتي في 20 مجلد الآن محققا، المعجم الكبير يأتي في 20 مجلد. والتسمية ماذا معجم؟ باعتبار أنه ماذا مرتب على حروف الهجاء، الحروف العجمية، على حروف ماذا العجمة، يعني على حروف ماذا الهجاء، مرتب على حروف الهجاء، أي الحروف ماذا المعجمة، على حروف ماذا الهجاء، ورتب كما ترتب المسانيد مثل مسند أحمد، مسند أبي يعلى، بدأ بالعشرة المبشرين بالجنة، ثم بعد ذلك ذكر الرواة على حروف ماذا المعجم. فهذا معجم، وإن لا في الحقيقة فهو مسند كمسند الإمام أحمد ومسند ماذا أبي يعلى، خرج في 20 مجلد. هذا المسند ماذا المعجم الكبير للطبراني. أما المعجم ماذا الصغير، قبل نأتي الأوسط لأن الأوسط مهم، المعجم ماذا الصغير فهو مؤلف على شيوخه، له 1000 شيخ، وقيل 2000 شيخ، وعن كل شيخ أخرج حديثا فقط، ورتبهم على حروف المعجم، رتب شيوخه على حروف المعجم، وذكر مقابل كل شيخ حديث، يعني الرجل رحالة، له يعني ماذا 1000 شيخ، له ماذا 1000 شيخ، وأخرج لكل شيخ حديث أو حديثين، فقالوا هذه نحو 1500 حديث أو 2000 ماذا حديث بعدد مشائخه. هذا المعجم ماذا الأوسط، ورتب على حروف المعجم باعتبار أسماء شيوخه. أما الأوسط فهذا الكتاب وهو كتاب ماذا الأوسط، فهو من أهم كتب الإمام الطبراني عليه رحمة الله. لماذا كان يسمي هذا الكتاب روحي؟ قال: لأني أفنيت عمري فيه، أفنيت عمري ماذا في هذا ماذا الكتاب، أفنى عمر عليه رحمة الله في هذا الكتاب، وعمره طويل جدا، عمر إلى 100 سنة، عمر إلى 100 ماذا سنة. وذكر فيه أيضا هذا الأوسط يعني رتبه على شيوخه، رتب ماذا على شيوخه، وأورد مقابل كل شيخ كل ما رواه من الأحاديث، وخاصة إذا كانت الغرائب، وخاصة إذا كانت الحدائث الغرائب. ما هي الغرائب؟ الذي هي فرد الذي نتكلم عليه، يعني لا يعرف إلا من طريق هذا الشيخ، لا يعرف الحديث إلا من طريق هذا ماذا الشيخ، فأخرج فيه نحو 10,000 حديث كلها غرائب، كلها غريبة، الغريب الفردي أو الغريب ماذا النسبي، غريب ماذا فرد نسبي أو فرد ماذا مطلق، وكلها عن شيوخه، كلها ماذا عن شيوخه. فيسرد ماذا يأتي بشيخه الأول، فيذكر من يعني ماذا من أفراده ما تفرد ماذا به، قد تكون 20 حديث، 30 حديث، 40 حديث، يحشرها كاملة، ويأتي للشيخ الثاني والثالث على كل ذكر هذه عن كل شيوخه، ذكر الأفراد عن كل مدى شيوخه، وهو مدى يقولون من أحسن كتبه ومن أفضل مدى كتبه، وهو الذي تعب مدى فيه وأفنى مدى عمره فيه، فكان يلقب بأن هذا الكتاب روحي لأنه أفنى عمره مدى في هذا مدى الكتاب، واعتنى به عناية عظيمة، اعتنى به عناية مدى عظيمة. إذن من مضان مدى الفرد النسبي أو الفرد المطلق ترجع إلى أين؟ إلى المعجم الأوسط. المعجم الأوسط للطبراني هذه من مضان المفاريد، هذه من مضان ماذا؟ المفاريد، أي الفرد النسبي أو الفرد ماذا؟ المطلق. للطبراني أمثلة كثيرة لذلك، أي لهذا الذي نحن فيه. ثم قال والثاني الفرد النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، كما قلنا الحديث يروى عن ابن عمر، ويروي عن ابن عمر اثنان من التابعين، اثنان من التابعين سالم ونافع، ويأتي الزهري فيرويه إما عن نافع وإما عن سالم، والحديث مشهور عن غير الزهري، والحديث مشهور عن غير ماذا الزهري، لكن عن سالم رواه الزهري، عن نافع رواه كثير. ماذا يسمى؟ يسمى بالنسبي. إذن الآن النسبي يبدأ من الطبقة الثالثة، النسبي عند الحافظ ابن حجر يبدأ من الطبقة الثالثة. الطبقة الأولى ما فيها التفرد نسبي، والثاني ما فيها التفرد نسبي، وإن كان اثنان الذي روي ماذا الحديث عن الصحابي، وإنما يبدأ في الطبقة الثالثة. من أين أخذناه؟ من تمثيل الحافظ ابن حجر، من الأمثلة التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. قال وإن كان الحديث في نفسه مشهورا ويقل إطلاق الفردية عليه، ويقل إطلاق الفردية عليه، أي على الفرد النسبي، على الفرد يعني ما دام أنه نسبي قليل أن يقال فرد، مع القيد فرد نسبي، وإلا في أصل الإطلاق للفرد الفرد المطلق. قال ويقل إطلاق الفردية عليه لأن الغريب والفرد مترادفان، الغريب والفرد مترادفان لغة، يقول الغريب والفرد في لغة العرب مترادفان. قال واصطلاحا، قال واصطلاحا إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما، يعني فرد وهكذا غريب فهما مترادفان لغة واصطلاحا، إلا يقول هذا استثناء، إلا أن أهل الاصطلاح غيروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، من حيث الكثرة والقلة، فالفرد أكثر ما يطلق على الفرد المطلق، يعني إذا قالوا فرد فهذا هو المطلق، هذا من حيث الإكثار، فالفرد أكثر ما يطلق على الفرد ماذا المطلق، فالفرد، والغريب أكثر ما يطلق على الفرد ماذا النسبي، هذه من حيث، وإلا فرد وغريب بمعنى ماذا واحد لغة واصطلاحا، لكن اختلف الأمر باعتبار القلة والكثرة، فأكثر ما يطلق الفرد على الفرد ماذا المطلق، وأكثر ما يطلق الغريب على الغريب ماذا الفرد النسبي، على الفرد ماذا النسبي. قال وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق، وأما من حيث استعمالهم الفعل ماذا المشتق، قال فلا يفرقون فيقولون المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان، أما من حيث الاستعمال استعمالهم الفعل المشتق، لأن الاسم يختلف، يعني عندهم فرد هذا اسم، غريب هذا اسم، تفرد أغرب هذه من قبيل الفعل الماضي. قال عليه رحمة الله وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان، تفرد به فلان أو أغرب به ماذا فلان. وقريب من هذا، يعني إذن من حيث الاستعمال، من حيث استعمال الفعل المشتق لا يفرقون، من حيث الفعل المشتق ماذا لا يفرقون، لكن يفرقون باعتبار الاسم كثرة وقلة، هذا مر معنا. أما من حيث الاستعمال، استعمال الفعل فلا يفرقون فيقولون تفرد به فلان وأغرب به ماذا فلان. قال وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا؟ احنا قرأنا هذا ولا لا؟ قرأ هذا، نكمل هذه الفقرة أصلا من الثانية، نعم من آخر ما قرأنا، ها ويقل، احنا وقفنا هنا ولا لا؟ الثاني ها الفرد النسبي، كيف من الفرد النسبي نعم نقرأ من هناك سهل، احنا نريد نكمل هذه الفقرة. قال رحمه الله ويقل إطلاق الفردية عليه لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل هذا الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إدلاك الاسم عليهما. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. لماذا؟ لأنهم لم سموه يعني أقطع، لو عبروا بقولهم يعني في ما يتعلق ب لا هذا سيأتينا في المرسل والمنقطع. نعم، لما هذا ما في إشكال. إذن عندهم ماذا؟ الفرد أكثر ما يطلق، أي من حيث الإطلاق، إذا قالوا فرد فهو المطلق، وإذا قالوا غريب فهو ماذا؟ النسبي. هذا عند العبارة. أما التقييد يعني غريب نسبي فرد مطلق هذا ما في إشكال، لكن عند الإطلاق. فإذا قالوا فرد قال المحدثون فرد، هذا أكثر ما يطلق على المطلق. وإذا قالوا غريب بدون قيد هذا يعنون بماذا؟ الفرد النسبي، لكن مع القيد ما في إشكال. فرد يعني ماذا؟ مطلق، أو كذلك نسبي، ما في إشكال. غريب ماذا؟ مطلق أو نسبي، هذا لا إشكال. لكن عند الإطلاق إذا رأيت المحدثين يقولون هذا فرد، إذن هو المطلق. وإذا قالوا هذا غريب هذا ماذا؟ نسبي. هذا من حيث الاستعمال الأكثر. يشير إلى شيء، أن من العلماء من يستعمله بقلة، من يستعمل ماذا بقلة العكس، من يستعمل ماذا بقلة العكس. نعم. قال رحمه الله: وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ موضع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النقطة في ذلك، والله أعلم. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما انتهى على ما يتعلق بالفرد والغريب، وأنهم عند الإطلاق الأكثر الفرد المطلق، والغريب الفرد ماذا؟ النسبي. الفرد يقصدون به الفرد النسبي، وقد يكون على قلة على خلاف هذا الاصطلاح، لكن هذا من حيث الاسم. أما من حيث الفعل فلا يفرقون، وانتهى. انتقل إلى فقرة أخرى وهي ما يتعلق يقرب من هذا التقسيم ومن هذا الاستعمال، التفريق بين المنقطع وبين ماذا؟ المرسل. فيقول هما متغايران أو لا، هل هما متغايران أو لا، بمعنى أن المرسل غير المنقطع، وأن المنقطع غير ماذا؟ المرسل. جعل علامة السؤال، قال: فأكثر المحدثين على التغاير، يفرقون بين المرسل وبين المنقطع، بين المرسل وبين ماذا؟ المنقطع. لكنه عند إطلاق الاسم، يقول هذا عند إطلاق الاسم مرسل منقطع، مطلق ماذا؟ أكثر المحدثين على التغاير. التغاير كما قلنا، تعريف المنقطع كما سيأتي معنا، ما سقط في يعني إسناده واحد أو أكثر لا على التوالي، فيقولون منقطع. والمرسل ما أضاف التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعند الاسم يقولون مرسل منقطع، ما في إشكال عندهم، أكثر المحدثين على التفريق. وأما عند استعمال الفعل المشتق أرسله وقطعه أو أقطعه إلى آخر كما سيأتي، قال: وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسل فلان مع أنه منقطع، ويقولون أرسل فلان مع أنه مرسل حقيقة، يعني يقولون أرسل فلان أي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتون أيضا إلى ما يتعلق بالمنقطع، فيقولون أرسل عن الزهري فلان، بمعنى أنه لم يسمعه منه، مع أنه لم يسمع ماذا منه، فيقولون عند الاستعمال فيستعملون لفظ الإرسال فقط، أرسله الزهري عن مالك ومنقطع، أي ما مثلا كأن يكون لم يسمعه منه، أو يقال أرسله الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعند استعمال الفعل لا يفرقون في لفظ أرسل، استعملوا لفظ أرسل، ما يستعملوا لفظ ماذا يعني انقطع أو قطع. لماذا؟ ما هي العلة؟ قالوا: إذا قلنا قطع فلان أشبه بالمقطوع، وهو الموقوف على من؟ على التابعي، فيلتبس عندنا مقطوع ومنقطع، فلهذا ما أتوا بلفظ ماذا؟ الفعل، أرسله فلان قطع فلان، قطعه يعني المقطوع، المقطوع ما هو موقوف على من؟ على التابعين، المقطوع هو موقوف على التابعين. فحتى يخرجون من هذا اللبس فيطلقون على المرسل وعلى المنقطع عند استعمال الفعل أرسله فلان، أرسله ماذا؟ فلان. أرسله مالك عن ابن عمر، وهو لم يسمع ما يعني ماذا أرسله ماذا مالك مثلا عن ابن عمر، عن ابن عمر أرسله نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا التعبيرات. قال فقط فيقولون أرسله فلان سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. وعرفنا العلة لماذا في باب الفعل سووا واستعملوا الإرسال فقط دون الانقطاع، لالتباس المنقطع بالمقطوع. وأما عند الاسم يقول مرسل ومنقطع، هذا يفرق به أكثر المحدثين. قالوا من ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع. ما السبب؟ السبب هذا، قال لما يأتون إلى باب الفعل لا يفرقون، ولما يأتون إلى باب الاسم يفرقون، دل على أنه لا فرق بين استعمال المرسل والمنقطع وأنهما بمعنى واحد وأنه لا يغاير بينهما. فيقول لم يلاحظ مواضع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع. ولهذا قال أهل الحديث لا يفرقون بين المرسل وبين المنقطع. وممن يعني ماذا ذكر هذه المسألة الخطيب البغدادي، فالخطيب البغدادي لا يفرق بينهما، لا يفرق بين المرسل وبين المنقطع الخطيب البغدادي. فبعضهم نسب القول للمحدثين مع أن عدم المفرقين هو الخطيب البغدادي فقط، والمحدثون يفرقون إن كانت المسألة اسمية لا يفرقون، وإن كانت المسألة الفعلية فيستعملون المرسل، لكن هذا لا يدل على أن بينهما مغايرة. والذي غاير بينهما حقيقة هو الخطيب البغدادي، الذي غاير بينهما حقيقة هو الخطيب البغدادي، يستعمل المرسل المنقطع معنى واحد. قال وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النكتة، حرر بماذا؟ في الاسم والفعل. وقل من نبه على النكتة في ذلك، يعني قليل، قد يقول قائل قليل يعني قد يستعمل في العدم، وقليل قد يستعمل في النادر، بمعنى أن منهم من نبه وأنا نبهت أيضا. وقد يقول قائل أن الحافظ هو الذي نبه وذكر القليل حتى يبعد عن نفسه أنه هو الذي يقف على هذه الفائدة. فهذه اللفظة قد تستعمل القلة في العدم وقد تستعمل في القليل حقيقة. يعني قال وقل من نبه على النكتة، أي على هذه الفائدة، التفريق فيما يتعلق بالمغايرة بين المرسل وبين المنقطع اسما وفعلا. قال في ذلك والله أعلم، يكون الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى انتهى من ماذا؟ من أقسام الأخبار من حيث عدد النقلة، أقسام الأخبار من حيث عدد ماذا؟ النقلة. انتهى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، سيدخل بعدها في تعريف الحديث الصحيح، سيدخل بعدها في تعريف الحديث ماذا؟ الصحيح. وهذه كما قلنا هذه الأوراق تحتاج مراجعة، تحتاج مراجعة، فأنتم بين أمرين، إما أن نجعلها يومين نراجعها في يومين، أو تشدون يعني نشد العزائم ونراجعها في يوم واحد. من أين؟ من قوله ما يتعلق بالخبر، ما يتعلق بقوله الخبر والذي مر معنا تقسيمه. نعم من أين نبدأ؟ قال الخبر، قال فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. قال الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، من هنا المراجعة، الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. فهذا إما أن نجعله في مجلس أو في مجلسين، في مجلس أو في مجلسين قبل أن ندخل في تعريف الحديث الصحيح، لأن هذه المباحث مهمة ودقيقة، وكانت قليل ماذا فيها شيء ماذا من الصعوبة. فإذا أدركناها ما بعد السهل، إذا أدركناها ما بعده ماذا سهل. فالمراجعة نجعلها يومين، نجعل المراجعة يومين، في الغد وبعد الغد بإذن الله عز وجل، نقسمها نصفين، من قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والخبر يرادف الحديث، منه إلى هنا يكون انتهى، يعني من قسم أو من نوع من أنواع علوم ماذا الحديث. بارك الله فيكم. طيب إلى هنا بارك الله.